الأغلبية هي الصواب. قريت التاريخ وفهمت الدرس المستفاد، الأغلبية كانت دايما صوت السكوت، والغش والنفاق دايما حاضر موجود، وكلمة الحق كانت وحيدة وبعيدة، حاربوها زي ما حارب أي حاجة جديدة. قضية كبيرة أنا ماشي فيه من غير أمل، أحاول أخرج يقولوا تهبل. قضية كبيرة أنا ماشي فيه من غير أمل، أحاول أخرج يقولوا تهبل. أنا مش منهم. عاوز اني ابعد عن كياني واسيب مكاني واغير عنواني وبيع احلامي، خايفين يعلموني لا في يوم افهم، دايما بيفوقوني قبل ما بحلم. عاوز اني افضل جاهل حافظ مش فاهم، واغرق في هموم حياتي وفي رزقي اعافر. قضية كبيرة انا ماشي فيه من غير امل، احاول اخرج يقولوا تهبل. قضية كبيرة انا ماشي فيه من غير امل، احاول اخرج يقولوا تهبل. انا مش منهم. المراكب اه يا زمن كان قاسي قادر بس على اللي حابب، غمضت عيني واتقهرت من بلد العجايب. تصبحي على كذبة احلى يمكن يشتريها عقلي، تصبحي على صرخة اعلى يمكن بيها رئة قلبي. غيب صباحك على اللي كاذب او منافق ناوي يغدر، افضحي كل الديابة اكشفي لو ناوي يستر، اوحش حاجة لو قررت تبقى عادي، عادي تبقى واحد وسط زحمة من العبيد. اوحش حاجة لو قررت تبقى عادي، عادي تبقى سبب انه حر عيش وحيد. ارسم خط الطريق لو وراك شو معتدي، اسم الكتف الرفيق كمل لو مهما كان، ابلع ملح الدموع اصرخ ملعون ده جوع، اكسر ظهر الخضوع صابر طول الزمان. ماشي فيه من غير امل، احاول اخد يقولوا تهبل. قضية كبيرة انا ماشي فيه من غير امل، احاول اخد يقولوا تهبل. انا مش منهم.